السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان. القرآن مدرسة الحياة. وقفنا مع قول الله سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لا تكذب بالسنن، اعرف سنن الله عز وجل. ومعذرة، أزيد مثالين اثنين فقط ونكتفي بعد ذلك. مثال الأول، آية عظيمة جدا دايما دايما تخوفني، وكتير قلت لك وانت بتقرأ في المصحف يبقى معاك كراسة زي دي كده، تكتب فيها آية أوجعت قلبي، واكتبها آية أدخلت على نفسي السرور، واكتبها أخوف آية، أرجى آية، أجمل آية، آية حولت مجرى حياتي. اكتب الآية دي. سبحان الله العظيم، يعني دايما كل ما أطالع نعم ربنا علينا، اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك، ترعبني. الآية دي بتقول إيه؟ يقول ربنا جل جلاله: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. أجمل جملة تسمعها، بلدة طيبة. ربنا بيقول ان البلد دي طيبة، سبأ ورب غفور، رغم انهم طيبين، وان كان لهم اخطاء ربنا بيغفر لهم لانهم طيبين. شوف الجمال، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، شوف اللي حصل بعد كده، حاجة تجنن. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل قمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. والله العظيم حاجة توجع القلب، بعد بلدة طيبة ورب غفور بس أعرضوا إحراط. حصل إيه؟ أرسلنا عليهم سيل العرم، بدلناهم، مزقناهم كل ممزق، جعلناهم أحاديث. خاف من ربنا، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. خاف من ربنا، خاف من ربنا. انه يعاقبك. شوف كانوا عايشين في نعم، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فظلموا أنفسهم، لما ظلموا أنفسهم حصل بقى، شوف شوف العقوبات اللي نزل، اتدمروا تماما. مزقناهم كل ممزق، جعلناهم أحاديث، بقى حكايات، بقى الناس بتحكي عنهم، كانوا بس أعرضوا. هجري، اوعى تعرض عن ربنا، اوعى تعرض عن شكر نعم ربنا. ربنا قال في الآية قال كذلك نجزي كل كفور، مش هم بس، كل اللي يعمل كده هيحصل فيه كده سنة. خاف من ربنا. عارف لما اقول لك ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم، لكن اقول لك ايه، تخاف احسن اقلب عليك لان قلبتي وحشة. هي دي، لما ربنا يعاقبك ان اخذه اليم شديد سبحانه وتعالى. الثانية والأخيرة في مسألة السنن، قد خلت من قبلكم سنن، في قول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. الناس مختلفين، زي ما قلنا النفوس وبصمات النفوس، وقلنا من الأول كل واحد له أفكاره وله تصوراته وله، الناس مختلفين في خلافات كتير، إلا من رحم ربك. المرحومون لا يختلفون، ربنا قال كده، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يعني ربنا خلق المرحومين ليثبت بهم ان ممكن الناس ما تختلفش. عشان لما زوجتك تقول لك لا ده الخلافات دي عادي، يعني عادي، لا، هي لو في رحمة في البيت مش هنختلف. ربنا قال كده، قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ورحمة، الرحمة دي لو موجودة في البيت ما يبقاش في خلاف. ارحميه، ارحمها، تراحموا، الراحمون يرحمهم الرحمن. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ربنا خلق دول المرحومون، خلقهم الله ليثبت بهم إمكانية الحياة بلا اختلاف، إمكانية الوجود حياة لطيفة بدون خلافات بدون مشاكل. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هي دي، ربنا جل جلاله بيقول لك لا تهن، لا تطلب الهوان، لا ترضى بالهوان، لا تهنوا ولا تحزنوا، ما تزعلش ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ابن القيم هنا بيقول ايه؟ والله سبحانه وتعالى إنما ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه بدينه علما وعملا، لم يضمن نصر الباطل ولو اعتقد صاحبه أنه محق. وكذلك العزة والعلو إنما هما لأهل الإيمان الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو علم وعمل وحال. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان، هي دي، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فرحتنا إحنا الأعلون، فين العلو؟ فين علونا؟ قال لك العلو على حسب ما معك من الإيمان. عقيدتنا إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. الإيمان ده زي ما هتيجي معانا في آيات السورة دي قريب جدا إن شاء الله، ها، في قول عز وجل: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يبقى الإيمان هنا والكفر هنا، وبينهم 100 درجة، في واحد فوق الكفر ب50 واقف في الوسط بين الكفر والإيمان، 60 قرب للإيمان، 30 قرب للكفر. انت نسبتك المئوية كام عندك إيمان، كام في المية؟ تبقى دي نسبة علوك. ربنا قال كده: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال لك فالمؤمن له من العلو بحسب ما معه من الإيمان. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فله من العزة العبد المؤمن، له من العزة بحسب ما معه من الإيمان للمؤمنين، فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه. فإذا فاته حظ من العلو وأنتم الأعلون أو من العزة، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان علما وعملا ظاهرا وباطنا. قال لك الإيمان ده علم وعمل وحال. انت معاك ايه من الايمان في العلم؟ معاك ايه من الايمان في اعمال الايمان؟ علم الايمان، اعمال الايمان، الحال، احوالك القلبية، احوالك مع ربنا. معاك ايه؟ على قد ده هيكون معاك من العز والعلو، على قد اللي معاك، على قد اللي معاك. وكذلك الدفع عن العبد، ده كلام ابن القيم في كتاب إغاثة الأفهام من مصايد الشيطان، بيقول ايه: وكذلك الدفع عن العبد بحسب إيمانه. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي القراءة الأخرى: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. هذا الدفع عن المؤمنين. ابن القيم بيقول ايه؟ فإذا ضعف الدفع عنه فهو من نقص إيمانه. لما حد يظلمك أو حد يبغي عليك سببه ايه؟ ربنا ما دفعش عنك. ليه؟ ما معكش الإيمان الكامل اللي يدفع عنك به. قال: وكذلك الكفاية والحسب، هي بقدر الإيمان. قال الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي حسبك الله وحسب من اتبعك، أي كافيك وكافيهم. فكفايته لهم بحسب اتباعهم لرسوله وانقيادهم له وطاعتهم له. فإذا نقص من الإيمان عاد بنقصان ذلك كله. يبقى الكفاية ربنا هيكفيك كل ما همك على حسب ما معك من الإيمان. نقص الإيمان نقصت الكفاية. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ومذهب أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، وكذلك ولاية الله تعالى لعبده هي بحسب إيمانه. قال تعالى: والله ولي المؤمنين، وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا، وكذلك معيته الخاصة لأهل الإيمان، وأن الله مع المؤمنين. فإذا نقص الإيمان وضعف كان حظ العبد من ولاية الله له ومعيته الخاصة بقدر حظه من الإيمان. وكذلك النصر والتأييد الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بإدالة عدوه عليه، فإنما هي بذنوبه، إما بترك واجب أو فعل محرم أو هو من نقص إيمانه. يجي واحد يقول: طيب أمال الكفار دول بقى ما معهمش إيمان خالص، إزاي بقى معهم العلو ده؟ إحنا ما بنتكلمش دلوقتي عن الكفار. الكفار دول لهم حكم خاص، ربنا قال كده: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. الكفار دول احنا بنقول كتير، خلي بالك برضو من السنن لما قلنا ان من أذنب لابد ان يعاقب، انك انت لما بتعاقب بتعاقب بمين وتعاقب بايه؟ ممكن ربنا يسلط عليك عدو، دي عقوبة من الله، بتسليط إنسان يظلمك، إنسان يأذيك، مراتك تقرفك، ولادك يعذبوك. هي دي، عشان كده بدأ كتير أقول: اللهم لا تعاقبنا بأحد من خلقك ولا تعاقب بنا أحدا من خلقك. هي دي، انك انت العقوبات اللي بتنزل عليك دي من الكفار هو ربنا استعملهم عشان يعاقبوك، يعاقبك بيهم، دي عقوبات كلها نزل عليك. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يقول: وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، يبقى هذا العلو بقدر ما معك من الايمان، نقص الايمان نقص العلو. يدفع عن الذين امنوا، يدفع عنك بقدر ما معك من الإيمان، نقص إيمانك نقص الدفع. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، عزتك على قدر ما معك من الإيمان، نقص إيمانك نقصت عزتك. وهكذا، دي سنة كونية ربانية إلهية لا تتخلف ولا تتغير. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.